إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه المحاضرة 33، قد انتهينا في المرة السابقة إلى فصل يقول الشيخ: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة قلوبهم، وأيضا وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون، أي أهل السنة والجماعة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عاداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا. يقول: فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء. سلامة القلب أي من الحقد والبغض والغل والكراهة. فإذا سلمت القلوب من هذه ملئت بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار عنهم وغير ذلك. وكذلك سلامة اللسان من كل قول لا يليق بمقامهم رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة قلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، أي من القدح فيهم، ولا يقولون فيهم إلا ما حاكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم، ممن اتبعوهم بإحسان، يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك، أي وهم أهل لذلك الحب والتكريم. لما؟ قال: لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. والسب هو القدح والعيب، أي لا تقدحوا فيهم ولا تعيبوا فيهم. فإن السب والقدح إن كان في غيبة الإنسان كان ذلك غيبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا، وهذا نهي، وهذا اللفظ يقتضي التحريم، فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. فإن سبهم على العموم، سب الصحابة جميعا وعابهم، كان كافرا، بل لا شك في كفر من شك في كفره، لأن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه. فسبهم جميعا هذا تكذيب للقرآن، فهو كفر. ولا شك أن من انتقص الصحابة جميعا وسبهم جميعا أنه كافر، ولا شك في كفر من شك في كفره. أما إن سبهم على سبيل الخصوص، تنقص واحدا منهم أو تنقص بعضهم، فينظر في الباعث على ذلك، ما الذي دفعه على ذلك. فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية، يعني هذا قصير، هذا كذا، هذا كذا، يعيبهم، أو خلقية أو دينية، ولكل واحد من هذه حكم. فينظر إن تنقص بعضهم في خلقته فهو يفسق بذلك من أجل دينه، ويعارض ما أثنى الله جل وعلا عليه، فقد يكفر بذلك، كالذين يسبون عائشة رضي الله عنها مع أن الله عز وجل أنزل براءتها. فإذا لكل مقال من هذه المقالات إذا خص أحدا من الصحابة حكم، لكن كما ذكرنا إن سبهم على العموم فهذا يكفر بذلك. نعم، يفسق ما لا شك. قال: من فضائلهم، يعني أن أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء من الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، من فضائل الصحابة ومراتبه. والفضائل جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء على غيره ويعد منقبة له. فهم أهل لذلك، لما؟ لأنهم خير القرون، هم أهل للمحبة والتكريم. قال: لفضلهم. لما؟ لأنهم خير القرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، أي الذين عاشوا في قرن أصحاب، ثم الذين يلونهم، أي التابعون لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم، أي التابعين لهؤلاء التابعين. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا هم أهل للمحبة والتكريم، لأنهم واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، هم الذين يبلغون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قولا وعملا. أيضا هم أهل للمحبة والتكريم لما كان على أيديهم من الفتوحات العظيمة، فهم الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فهم أهل لأن يحبوا ويكرموا ويعظموا. كذلك هم أهل للحب والتكريم لأنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة بصدقهم ونصحهم وأخلاقهم وما تعلموه من نبيهم صلى الله عليه وسلم وطبقوه. وفي الحقيقة لا يعرف هذا الفضل لهؤلاء الأجلاء من الصحابة إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاه. ثم يقول: ويفضلون، يقول شيخ الإسلام ويفضلون أي أهل السنة والجماعة، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على أحد التفسيرين وهو المشهور والصحيح كما سيأتي، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، أي بنص القرآن، لأن الله عز وجل فضل هؤلاء على هؤلاء. ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأن الله جل وعلا قدمهم على الأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 يعني 314 كما قيل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهم يقدمون المهاجرين على الأنصار، وكذلك يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ويؤمنون أيضا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وقال لا يدخل النار، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. والحديث رواه مسلم. بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 أي الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ويشهدون أي أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بها كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. هذا قول شيخ الإسلام. يقول الشارح أما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك المشهور، والتفسير الثاني أنه فتح مكة، التفسير الثاني الفتح أنه فتح مكة، لكن المشهور وهو الصحيح أنه صلح الحديبية لما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. يعني لا ننكر أن فتح مكة فتح، لكن نحن نعد الفتح الحقيقي هو صلح الحديبية، هو بيعة الرضوان يوم الحديبية. قول براء بن عازب. قال وسمي وكان صلح الحديبية في ذي القعدة في عام 6 من الهجرة. صلح الحديبية كان في ذي القعدة في عام 6 من الهجرة، وسمي هذا الصلح فتحا صلح الحديبية وما تم فيه بيعة رضوان لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار أي أهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين في الفضل على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، أما الأنصار قد أتوا بالنصرة فقط. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، وقد جاء القرآن كانوا من المهاجرين، يعني الخلفاء والعشرة كانوا من المهاجرين، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، في سورة التوبة في قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. إذا آمنوا وهاجروا، إذا فضل هنا المهاجرين على الأنصار، أولئك أعظم درجة أو أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وكما أيضا بيّن في سورة الحشر كما في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه، يعني ابتدأ بالإيه؟ بالمهاجرين، ثم ثنى بالأنصار. وكما قال تعالى أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قدم المهاجرين على الأنصار. وقال تعالى أيضا: لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قدم المهاجرين على الأنصار، فالله جل وعلا قدمهم. ثم يقول: وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، يعني نقول أن المهاجرين أفضل من الأنصار على العموم، لكن قد يكون رجل من الأنصار أفضل من رجل من المهاجرين، إنما هو للجملة على الجملة. فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة، أي يوم توليته الخلافة رضي الله عنه: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهذا الحديث صح عن أبي بكر رضي الله عنه يوم السقيفة أنه قال للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ورواه البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طيب، ثم يقول: وأما قوله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، وموقعة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة وكانت في رمضان، قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا، لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لعمر لما أراد قتل حاطب: وما يدرك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكل ما يقع منهم من ذنوب فإنه مغفور لهم، لأن الله عز وجل قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكل ما يقع من ذنوب من أهل بدر فهو مغفور، الله عز وجل يغفر له بسبب هذه الحسنة العظيمة، وهي اشتراكهم في غزوة بدر، غزوة عظيمة كبيرة جعل الله جل وعلا على أيديهم منها الخير الكثير، لذلك قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفيه بشارة أيضا بأنهم لن يموتوا على الكفر لأنهم مغفور لهم، ولم يعلم أن أحدا منهم كفر بعد ذلك، بل الكل ظل على إيمانه إلى أن مات عليه. وأما قوله: وبأنه، أي ويؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخر ما قال، قال: فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، إخباره بذلك اللي ذكرناه في الحديث: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. نعم، قد يكون والله أعلم قد يكون وبضعة عشر أي قد يكون في خلاف أنهم زادوا عن ذلك قليل أو قل قليل. وثم قال وأما قوله بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فلإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخبر بذلك كما كما ذكرنا في صحيح مسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. وأيضا ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فرضا ثابت لهم بنص القرآن. وأيضا انتفاء دخول النار ثابت لهم بنص السنة فالله عز وجل رضي عنهم وأيضا لازم هذا الرضا ألا يعذبهم وألا يدخلهم النار. فيقول الآية فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأيضا شجرة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة هم 1400 مش كده كانت موجودة إلى أول خلافة عمر رضي الله عنه. فلما قيل له قيل لعمر إن الناس يختلفون إليها يصلون عندها يعني يأتون لهذه الشجرة ويتبركون بهذا الموضع الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بهذه البيعة المباركة ويصلون في هذا المكان فأمر عمر عند ذلك بقطعها فقطعت خشية أن الناس يعتدون ذلك ثم بعد ذلك يقدم العهد ويبعد ويشركون بالله عز وجل بهذه الشجرة يعني يستشفون بها يتلمسون بها يطوفون حولها إلى غير ذلك كما فعل الشيطان بقوم نوح. فكانت البداية خير لكنها استدرجهم الشيطان حتى أوقعهم في الشرك. فعمر رضي الله عنه لفقهه قطع هذه ليه قطع هذه الشجرة وهذا من مناقب عمر مما لا شك. وهذا الأثر ذكره ابن حجر في الفتح وقال وجدته عن ابن سعد بإسناد صحيح وجده عند ابن سعد في الطبقات بإسناد إيه؟ بإسناد صحيح. وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر قال رجعنا من العام المقبل يعني بعد صلح الحديبية وبعد بيعة الرضوان فما اجتمع منا اثنان تحت الشجرة التي بايعنا تحتها أي التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها كانت رحمة من الله عز وجل يعني معنى ذلك أنهم ما وجدوها لما أتوا العام المقبل إيه قل ما اجتمع منا رجلان عنده ما وجدوهاش قعدوا يدوروا عليها ما إيه ما وجدوا. وهكذا قال المسيب والد سعيد ابن المسيب قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليه ما إيه ما عرفوش أي شجرة إيه وما حضرهاش أو لم يروها يعني. وهذا لا ينافي ما ذكره ابن حجر لأن النسيان لا يستلزم العدم هم نسوا لا يستلزم أنها إيه؟ غير موجود أو عدم التذكر أيضا لا يستلزم العدم فقد يتذكرون فيما بعد. فهذا لا ينافي ما ذكره إيه؟ ابن حجر في الفتح وهذا كما ذكرنا من حسنات عمر رضي الله عنه. طيب ثم قال ويشهدون بالجنة أي وأهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة أي المبشرون بالجنة ولقبوا بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد رواه الترمذي في المناقب عن عبد الرحمن بن عوف وقال حديث حسن صحيح وراه أحمد وأبو داود أيضا. وأيضا عن سعيد بن زيد في سنن أبي داود أنه ذكرهم لكن جعل العاشر هو النبي صلى الله عليه وسلم بدل أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه فسموا عشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبهم بذكرهم في حديث واحد لقبوا العشرة لأنه ذكر العشرة في حديث إيه واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة إلى آخر العشر. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالجنة نوعان، إما شهادة جنس، نشهد لجنس بأنهم في الجنة، المتقون في الجنة، المؤمنون في الجنة، المحسنون في الجنة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمتقين لهم الجنة، فالمتقون في الجنة. وكذلك إن المتقين في جنات ونهر، كذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فنقول المؤمنون الذين يعملون الصالحات في الجنة، والمتقون في الجنة، والمحسنون في الجنة. هذا وصف، هذا إيه؟ لم نعين أشخاص. فالشهادة نوعان، شهادة جنس، كما بقول أن الكافرين في النار وأن المنافقين في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار، هذه أيضا شهادة جنس. وأيضا هناك شهادة لمعين معلق بشخص، نشهد أن هذا في الجنة، لكن هذا يتوقف على النص. فلا نسكن أحدا جنة ولا نارا إلا من شهد له النص. فمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة نشهد بأنه في الإيه؟ بأنه في الجنة. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة ولغيرهم كثابت بن قيس بن شماس وغير. أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير، وسعد وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة المبشرون بالإيه؟ بالجنة رضي الله عنه. أما غيرهم فكثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال ثابت أنزلت هذه الآية في ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان صوته رفيع، فلما نزلت الآية ظن أنه هو الذي إيه؟ هدد بذلك، فقال فأنا من أهل النار. نعم، هو رفيع، ويعني زي ما نحن نسميه صوت مسرسع، يعني مع رفعه بإيه؟ فهو ظن لرفع صوته أو لما علمه من نفسه أنه هو المقصود بالآية. فذكر ذلك أو فذكر سعد رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. فثابت بن قيس من أهل الجنة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم، وهي ذكروا في باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. شوف هو من أهل الجنة ومع هذا يخشى أن يكون هو المقصود بالإيه؟ بالآية. أيضا وعكاشة ابن محصن رضي عنه من أهل الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالإيه؟ بالجنة، كما في حديث البخاري في 70,000 الذين يدخلون الجنة إيه؟ بغير حساب، وقال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منه. ولما قام آخر قال ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة أو عكاشة، تجديد الكاف أو بتخفيفه. فالحديث إيه؟ حديث مشهور، بشر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عكاشة أو عكاشة ابن محصن بالجنة. وكذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة كما روى البخاري في مناقب الأنصار من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ما سمعتوش أنا بيقول لواحد بن أظهرنا حي يمشي على الأرض وإنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام، يعني هذا سمعه بأذنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بغيره لكنه ما سمع. وأيضا وكل ما ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة فنشهد له بالإيه؟ فنشهد له بالجنة، مثل خديجة بنت خويلد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، والحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب وبلال بن رباح ورضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كثير شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليه بالجنة، كسعد بن معاذ رضي الله عنه في حديث البراء عند البخاري ومسلم قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل براء البيوت، أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذه وألين. فهذه أيضا بشرى لسعد بن معاذ رضي الله عنه أنه من أهل الجنة. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقرون بما تواتر من النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل، أي عثمان أم علي؟ فقوم أو فقدم قوم عثمان. على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، أي عثمان أم علي؟ فقوم أو فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ثم علي، أي في مسألة الخلاف هذه لا خلاف فيها، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، أي أيهما أفضل، عثمان ولا علي، مع إقرارهم أن الخلافة هي كما كانت، أن خلافة أبو بكر، خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، مع إقرارهم بهذه الخلافة وبأحقية عثمان رضي الله عنه لهذه الخلافة يقرون بذلك، لكن يختلفون في أيهما أفضل، عثمان أم علي. فيقول شيخ الإسلام أن هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني يقول أن خلافة عثمان يعني غير شرعي، كان الأولى بها علي، لكن الذي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، أي الأربعة الأجلاء، فهو أضل من حمار أهله. هذا كلام شيخ الإسلام. يقول الشارح ويؤمنون بما تواتر من النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقد يعني ذكر ذلك علي رضي الله عنه كما قال، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة، إسناده ضعيف، لكن قال الألباني إسناده ضعيف، لكن صح عنده عنه، أي عند ابن أبي عاصم، أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينه. وأيضا صح في مراه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزنت بالأمة فرجحت ثم وزن أبو بكر بالأمة لست فيهم أي ليس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجح، ثم قال ووزن عمر بالأمة لست فيهم وأبو بكر فرجح، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر، وذلك هذه الآثار عن الصحابة. ذكر ابن سعد ولا حديث صحيح رجال الثقات المشكلة. ثم وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي أي في الفضل، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي، وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق، يعني أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هذا الترتيب في الأفضلية، لا يعني بأن الأول يفضل الثاني مثلا في كل شيء، لا يعني ذلك أنه يفضله في إيه؟ في كل شيء، فقد يكون للأول فضائل لا تكون للثاني، لكن في الجملة الأول أفضل من الإيه؟ من الثاني. فقد يكون للمفضول فضيلة لا يشاركه فيها أحد، وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها عن غيره لا تجعله أفضل على الإطلاق، فلا بد أننا نفرق بين الإطلاق والتقييد. قل أن يعني في صفة معينة هذا تميز بها لم تكن ليه؟ لم تكن لغيره، لكن مع مجموع الفضائل ها يبقى هذا الترتيب يختلف. يعني مجموع الفضائل حنرتبهم يبقى أبو بكر عمر عثمان علي حسب ترتيبهم في الخلاف، لكن قد تكون هناك فضيلة سبق بها عمر مثلا على سبيل المثال أبا بكر، أو فضيلة سبق بها علي عمر وهكذا، ما سبقه أحد في شيء ما نحن بنتكلم كلام عام رضي الله عنه. ثم قال وأما مسألة الخلافة، مسألة الخلافة ترتيبهم في الخلافة، فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة، هم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن الذين نص عليهم عمر رضي الله عنه، كان بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من الزراء بالمهاجرين والأنصار. وقول المؤلف أن من قال أن هذه الخلافة غير صحيحة أو أن خلافة عثمان رضي الله عنه غير صحيحة قال فهو أضل من حمار أهله، عبر المؤلف بما عبر به الإمام أحمد، هو تعبير الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا شك أن من طعن في هذه الخلافة أنه أضل من حمار أهله، وإنما ذكر الحمار هنا لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق، فهو أقل الحيوانات فهما. فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في فضلهم فقد طعن في الصحابة جميعا. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يوم غدير خم كما سيأتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا، وهذا النص صحيح رواه مسلم في فضائل الصحابة، أذكركم الله في أهل بيتي. غدير خم هو موضع بين مكة والمدينة، قريب من الإيه؟ من الجحفة كما يقول الشارع. غدير خم بضم الخاء، قيل أنه اسم رجل، قم هذا، قيل أنه اسم رجل أضيف إلى الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة مقاطع أهل مصر. وقيل خم اسم غيضة هناك، والغيضة هي الشجر الملتف، فغدير خم إما أنه أضيف إلى رجل يسمى خم، أو أنه أضيف إلى الغيضة التي تسمى خم. فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان منزلا في رجوعه من حجة الوداع، وخطب الناس وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أي يعني اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم بحقه. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، وأهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني اتقوا الله في أهل بيتي، فاذكروا خوفه وانتقامه إن لم تقوموا بحقهم، وكذلك اذكروا رحمته وثوابه إن قمتم بحقه، أذكركم الله في أهل بيت. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يكفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وإن كان نص هذا الحديث يعني اختلف في تصحيحه وتضعيفه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث رواه مسلم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشارح: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب أولاد أعمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقون جاهلية وإسلام. وأيضا هذا الحديث صحيح، إنهم لم يفارقون في جاهلية وإسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهاشم والمطلب أو المطلب إخوان أو أخوان، أبوهما عبد مناف بن قصي بن كلاب، فبنوهما أبناء عمومة. فأهل السنة والجماعة

أنها تكون أفضل من خديجة ومن إيه ومن غيره. وقيل أن المراد فضل عائشة على النساء من أزواجه اللاتي على قيد الحياة يعني، وبالتالي يكون خرجت إيه خرجت خديجة منهن. لكن ظاهر الحديث العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهو متفق عليه لكن بدون ذكر خديجة. هذا الحديث يدل على أنها أفضل النساء مطلقا، ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب، لأن فاطمة رضي الله عنها بلا شك أشرف من عائشة نسبا لنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنزلة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء. وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ساوى بين خديجة وبين عائشة ولم يقدم إحداهن على على الأخرى. فقال من لو نظرت إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقول إيه خصوصا خديجة، قال والصديقة بنت الصديق، ما قالش ثم الصديقة إيه بنت الصديق، فساوى بينهما. فهذه المسألة اختلف فيها ليه اختلف فيها العلماء، هل خديجة أفضل أم أن عائشة إيه أم أن عائشة أفضل؟ فقال بعضهم خديجة أفضل لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة رضي الله عنها فيه، وقال بعضهم عائشة أفضل لأن لها مزايا لم تلحقها خديجة رضي الله عنها فيه، وقال بعض أهل العلم أن لكل منهما مزية لم تلحقها فيها ليه لم تلحقها فيها الأخرى. في أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة ولا يمكن أن تسوي، من تأييدها للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ووقوفها بجواره بنفسها وبمالها، فلها من المزايا ما لا يعني ما لا يساويها فيه أحد. لكن بعد ذلك وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل من عائشة رضي الله عنها من نشر العلم ومن نشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة، فلا يصح أن تفضل إحداهن على الأخرى تفضيلا مطلقا، بل نقول هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، ونقول قد سلكنا مسلك العدل فلا نهدر ما لهذه من المزية ولا ما لهذه من المزية. هذا كلام ابن عثيمين في شرح الوسط حفظه الله تعالى. نعم أي لكن هذا مش على الإطلاق، قد يكون في موطن بيقتضي أن يقول ذلك. لكن نشأ أيضا من الفضل رضي الله عنها لعائشة بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يدانيها فيه أحد من نشر العلم والسنة وهداية الأمة إلى غير ذلك. فيعني هو أعدل الأقوال أن هذه يعني أفضل من وجه وهذه أفضل من إيه وهذه أفضل منه. لذا تجد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ساوى بينهم، وقال خديجة والصديقة رضي الله عنهما، ما قال ثم ليه الصديق في الفضل في الترتيب ثم بعد ذلك باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الصديقة بنت الصديق، الصديقة يعني أن الله عز وجل صدقها وبرأها، يعني معنى النص لا أذكر نصا بذات بتسميتها الصديقة لكن المعنى صحيح أن الله صدقها وبرأها وأنزل قرآنا في شأن برأتي. نعم بلأي حديث أي ماشي، ما قلنا اختلف أهل العلم في المسألة، والمسألة ليست من الأصول لكنها من الفروع، وقلنا أن طائفة قالت أن خديجة أفضل وطائفة قالت عائشة أفضل وطائفة سوت بينهما وقالت لهذه من المزايا ما تفضل بها على الأخرى، هذه من المزايا ما تفضل بها على الأخرى. فلا ضير. نعم نعم، ما أبدل خيرا منها ممكن تسويه. نعم لا أدري، يتوقف على وجود نصبها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طبعا هذه